الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. باب السحر، باب شيء من أنواع السحر. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله. ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة والتي تليها جمعهما الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في بيانه لمقاصد التوحيد في موطن واحد. الأولى باب السحر، والثانية باب ما جاء أو شيء من أنواع السحر، والثانية تفصيل للأولى. والسحر عزائم وعقد ونفث يترتب عليه مضار عظيمة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين الزوجين، ومنه ما يوجد العداوة بين المتحابين، ومضاره عظيمة وشره كبير. وفي سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. فهذا هو السحر، السحر رقى ونفث وعقد تفضي إلى شرور عظيمة ومفاسد جسيمة. وإراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب وما تبعه من تفصيلات له، لأن السحر يتنافى مع التوحيد، ولا يكون السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. فإراده في كتاب التوحيد تحذيرا منه، لكون السحر منافيا للتوحيد، ولا يكون الساحر ساحرا إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. بل إن ثمة مقدمتين اثنتين لا يكون المرء ساحرا إلا بهما، ولا يمكن يصل إلى السحر إلا بهما. الأولى نبذ كتاب الله عز وجل، والثانية اتباع الشياطين. وكلما كان نبذه لكتاب الله جل وعلا أشد واتباعه للشياطين أعظم، كان سحره أقوى وأشد. وهذا الذي أشير إليه جاء ذكره في القرآن الكريم تحذيرا من السحر وبيانا لخطره العظيم ومضرته الجسيمة وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فبهذا النبذ للكتاب وهذا الاتباع للشياطين يصل الإنسان إلى السحر. ونبذ الكتاب كفر، واتباع الشياطين فيما يدعون إليه من الكفر بالله عز وجل هذا كفر. ولهذا فإن هذا السياق الكريم دل على كفر الساحر من وجوه كثيرة أوصلها مبينة مفصلة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول إلى 7 وجوه دل عليها هذا السياق أو أفادها هذا السياق. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتبرئة سليمان عليه السلام من الكفر في هذا السياق الذي هو تعليم الشياطين السحر، تعليم الشياطين السحر للناس، يفيد أن اتباعهم في هذا التعليم كفر بالله، فإن الله عز وجل برأ نبيه سليمان من كفرهم هذا. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والمعنى أن من يتبعهم في تعليمهم للسحر يكفر ويكون بذلك كافرا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا وجه آخر في الدلالة على أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا فيه أن السحر يترتب عليه مضار عظيمة وله حقيقة وله تأثير، فمنه ما يقتل ومنه ما يفرق بين المتحابين ومنه ما يمرض إلى غير ذلك من الأضرار. ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه فيها عظم شأن التوكل على الله سبحانه وتعالى والتحصن بالأذكار الشرعية، وأن ذكر الله عز وجل حصن حصين وواق متين يحفظ الله سبحانه وتعالى به عباده: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي حظ ونصيب. وهذا وجه آخر في الدلالة على كفر الساحر. وكذلك الآية التي بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أيضا فيها دلالة على كفره. فهذه أو هذا السياق العظيم في سورة البقرة من أعظم ما يكون في بيان خطر السحر وعظيم مضرته، وأن المرأة لا يكون ساحرا إلا بهذا، إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى والتخلي عن هذا الدين ومخاطبة الشياطين ودعائهم والاتصال بهم. وهذا كله من الكفر بالله عز وجل. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب السحر صيانة لعقائد المسلمين وإبعادا لهم عن هذا الوباء الخطير والشر العظيم الذي يفسد العقائد ويخرب الإيمان ويوجد المضار العظيمة والمفاسد الجسيمة. ومن يأتي السحرة لحل شيء من مشكلاته أو التخلص من بعض معضلاته أو أمراضه أو أسقامه أو غير ذلك، فما جلب لنفسه بإتيانهم نفعا ولا يحصل من جهتهم خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، هكذا أخبر الله جل وعلا. فالساحر فاقد للفلاح أينما توجه وكيفما فعل فهو لا يفلح، والفلاح بعيد عنه، فكيف يطلب ممن هذا شأنه شيئا من النفع؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يفلح أينما توجه وكيفما فعل فهو لا يفلح، والفلاح مجانب له. فكيف يطلب ممن هذه صفته وهذه حاله بإخبار رب العالمين جل وعلا، كيف يطلب ممن هذا شأنه نفعا أو فائدة؟ قد قال الله سبحانه وتعالى فيما مر معنا من آيات: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر مضرة كله وفساد كله وشر كله ووبال كله ولا خير فيه. والواجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من السحر تعلما له أو إتيانا للسحرة، مهما كانت الشدائد التي تمر به والأحوال التي تمر به، مهما كان الأمر. ولا يوجد حالة يقال إنها ضرورة من أجل أن يؤتى الساحر إطلاقا، حتى ولو كان الغرض من إتيانه حل السحر، وسيأتي في هذا ترجمة خاصة. حتى لو كان الغرض حل السحر يحرم أن يؤتى السحرة، فلا خير فيهم ولا خير في إتيانهم ولا منفع في الذهاب إليهم أبدا. ومن يذهب إليهم ظانا أنه يحصل بهذا الذهاب فائدة أو شفاء أو نحو ذلك، فحاله كحال من أراد أن يطبب زكاما فجلب جذاما، ما يمكن أصلا أن ينال من جهتهم إطلاقا علاج أو شفاء أو نفع أو فائدة. ولو حصلت فائدة متوهمة يظن وقوعها، فما ترتب على السحر من فساد الإيمان وخراب العقيدة وضياع الدين هو الوبال العظيم والشر المستطير، وهذا لا يفقهه كثير من الجهال. وبعضهم قد يقول لبعض أصحابه: ذهبت وحصلت كذا. وإن حصل، فأي خير في هذا الذي حصله وقد ترتب عليه فساد دينه وخراب عقيدته وخراب إيمانه؟ ولهذا لا يحل إتيان السحرة بأي حال وبأي وجه من الوجوه، فهم شر كلهم وأفعالهم كلها شر وفساد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، قوله لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل بالأرواح الشيطانية، هذا دلت عليه الآية: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين. فهاتان الخطوتان اللتان هما نبذ الكتاب واتباع الشياطين بهما يتوصل إلى السحر، والخطوة الأولى كفر والثانية كفر، فلا يصل إلا إلى السحر إلا بالكفر، لا يصل إليه إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يتم للعبد توحيده حتى يدع السحر كله قليله وكثيرا. قال: ولهذا قرنه الشارع بالشرك بالله سبحانه وتعالى، مثل حديث اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أولا الشرك ثم يليه مباشرة السحر. قال رحمه الله تعالى: فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: الأولى من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوم بخدمته ومطلوبه، وهذا شرك وكفر لا يمكن أن يصل إليه إلا بهذا المسلك، وهذا دلت عليه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقد حدثني أحد الأشخاص أن جارا له كان ساحرا، يقول: كنت أرى عنده أموال، فأعجبني أن أكون ذا مال مثله، فأتيته وألححت عليه أن يدلني إلى الطريقة التي يحصل بها هذا المال، فأخبره أنه يتعامل بالسحر. قال فقلت له أريد أن أكون مثلك. قال تفعل كل ما آمرك به، تعاهدني أن تفعل كل ما آمرك به. قال فعاهدته. قال فأرشدني إلى أن أذهب إلى شاطئ البحر عند غروب الشمس وسقوط الشمس في جهة الغروب، وأن أقف مستقبلا الشمس ويتغرب بين قرني شيطان. قال وأعطاني أسماء أناديها وأهتف بها في ذلك الموطن. قال سيأتيك من البحر شيء يخاطبك، فكل ما يأمرك به توافق عليه. يقول فعلا ذهبت ثم فعلت، ثم خرجت دابة من البحر متجهة إلي وناداني باسمي. هذه الدابة قالت يا فلان. قلت نعم. قال الأمر الأول تترك الصلاة، تترك الصلاة. وذاك قال تعاهدني كل ما يطلب منك لا تتردد. يقول من نعمة الله سبحانه وتعالى علي أني نشأت على المحافظة عليها ولا أساوم فيها أبدا، وما كنت أظن أن يطلب مني مثل ذلك. فقلت له فورا إلا الصلاة، ما يمكن. يقول فرجع ثم قابلني صاحبي أو جاري فشدد علي القول لأنهم جاءوا إليه وأساءوا إليه في التعامل، لأنه أرسل لهم شخصا لا يطاوع ولا يقبل. فكانت هذه نجاة له. وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا وفق العبد لحسن المحافظة عليها والعناية بها ونشأ محافظا عليها كانت له نجاة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الصلاة فيها نجاة، نجاة من الشرور في الدنيا ونجاة من العقوبات في الدار الآخرة، وثمارها وآثارها على العبد كثيرة. فهذا وجه يكون به السحر كفرا وشركا بالله. والوجه الآخر قال ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب، ما فيه من دعوى علم الغيب. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب لله عز وجل، والسحر فيه دعوى من الساحر بعلم الغيب، يدعي ذلك ويدعي العلم بما في الصدور ويدعي دعاوى من هذا القبيل كثيرة، فهو من هذا الجهة أيضا كفر، من جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. قال وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف. الصرف أي صرف القلوب المتحابة المتآلفة عن هذا التحاب والتآلف إلى التباغض والتعادي، والعطف عطف القلوب المتباغضة، ويوجد بينها رابطة بالسحر ليس بالألفة الإيمانية والمحبة والتآخي، فهي رابطة لا خير فيها وصلة متقطعة ومنقطعة لا خير فيها، بل مآلها سريعا إلى العداوة والبغضاء كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول، وهذا من أفظع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله، ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده، وهذا حد الساحر. الساحر في المكان الذي هو موجود فيه يعد آفة عظيمة ومضرة جسيمة على البلد الذي هو فيه والموطن الذي هو فيه، وحده ضربة بالسيف القتل، وهذا القتل ليس لأحد الناس وأفرادهم وعمومهم، وإنما لولاة الأمر ومن بيدهم الحكم والسلطة وليس لأحد الناس. وقتل الساحر قضاء على الشر الذي يترتب على بقائه ووجوده، حتى إن من أهل العلم من يقول لا توبة له، والمقصود لا توبة له ليس بينه وبين الله، من تاب صادقا بينه وبين الله قبل توبته أيا كان ذنبه، لكن المقصود بينه وبين الناس إذا ضبط وقال أنا تائب لا توبة له، إن كان صادقا في توبته بينه وبين الله فالله يقبل توبته، لكن يخلص المجتمع منه ومن شره وفساده العظيم. قال ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. والمؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد في الترجمة ما يدل على ذلك، قال ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة، ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشر أي في النفوس. وهذا مبني على حديث أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه، قالوا بلى، قال النميمة القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس. وقريش كانت تسمي السحر العضه، تسمي السحر العضه، فقال ألا أنبئكم ما العضه يعني ما السحر، قالوا بنا، قال النميمة القالة بين الناس، فسماها سحرا، لا أنها مطابقة للسحر في طريقته، ولكنها مطابقة للسحر في مضرته وما يترتب عليه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالنميمة توجد هذه التفرقة وتبذر الشرور والعداوات في النفوس والتباغض بين الإخوان. ولهذا قال أحد السلف يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، أو كلاما قريبا من هذا المعنى. فالنمام يترتب على صنيعه وفعله فساد من حيث التفرقة بين المتحابين مثل الساحر أو أشد منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالعظه؟ قالوا: بلى. قال: النميمة، القالة بين الناس. والنميمة محرمة، والنمام عقوبته عند الله عظيمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام الذي ينقل القالة والكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال رحمه الله تعالى: أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله، وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. هذه الترجمة باب ما جاء في الكهانة ونحوها. وجه دخولها في كتاب التوحيد لأن الكهانة تتنافى مع التوحيد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من يأتي الكاهن، فكيف بالكاهن نفسه الذي يدعي علم الغيب؟ وقوله باب ما جاء في الكهانة أو كهان ونحوهم، أي كل من يدعي علم الغيب ويدخل تحت هذا الرمال ويدخل تحت ذلك المنجم أهل التنجيم، ويدخل في ذلك ما يسمى بقراءة الكف وقراءة الفنجال ومعرفة الحظ والنصيب، كل هذه داخلة في هذا الباب. فالكهانة التي هي ادعاء معرفة الغيب، معرفة الأمور الغائبة، هذه منافية للإيمان ومفضية، منافية للإيمان وموقعة لفاعل ذلك بالكفر أو في الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، لأن هؤلاء الذين يدعون علم الغيب منهم من يستعمل الخط في الأرض، ومنهم من يستعمل الطرق في الحصى، ومنهم من يستعمل النظر في النجوم إلى غير ذلك. فأي طريقة سلكت في ادعاء علم الغيب فهي داخلة في هذه الترجمة أو فيما ذكر في هذه الترجمة. وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وقد كذب الله ورسوله، أي فيما ذكره الله عز وجل وفيما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من أن علم الغيب خاص بالله جل وعلا. قال: وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله، وفيه إبعاد الشارع للخلق من الخرافات المفسدة للأديان والعقول. وهذه الترجمة كالتي قبلها أوردها رحمه الله تعالى صيانة لعقائد الناس وحفظا لأديانهم من الخرافات والأباطيل التي تفسد العقائد وتخرب الأديان. نعم. باب النشرة. قال رحمه الله تعالى: وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية. نعم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالنشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، هذه هي النشرة، وهي نوعان: حل له بسحر مثله، وهذه حكمها حرام لا تحل ولا تجوز، لأنه وإن حصل له حل للسحر سيحصل له مع حله للسحر ماذا؟ فساد دينه وخراب عقيدته، فأي خير حصل؟ فحل السحر عن المسحور بسحر مثله هذا محرم، هذا محرم. قد جاء في الحديث قد أورده المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. النشرة الهنا للعهد، أي النشرة التي هي حل السحر عن المسحور المعهودة التي هي حل له بسحر مثله، سئل عن هذا فقال: هذا من عمل الشيطان، أي فلا يحل ولا يجوز بل هو محرم. ولهذا لا يجوز إتيان الساحر إطلاقا حتى لو كان القصد من إتيانه حل سحر، فهذا حرام ولا يجوز. النوع الثاني من حل السحر عن المسحور حله بالرقى الشرعية والتعوذات وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا استعمال الأدوية المباحة إذا كان مثلا سحر يتعلق إذا كان السحر يتعلق ببدنه وجلب أمراضا لبدنه، يأخذ من الأدوية المباحة والعلاجات المباحة التي تتعلق بذلك المرض الذي هو أثر من آثار السحر، فهذا كله مباح، هذا كله مباح وجائز، ومنفعته للعبد عظيمة إذا اشتغل إن بلي بشيء من السحر بالرقى والتعوذات واللجوء إلى الله عز وجل، فحينئذ ينطبق عليه المقالة المعروفة رب ضارة نافعة، فهو ينتفع من هذه الجهة من جهة قربه من الله وذكره لله ومناجاته لله ودعائه لله وتضرعه بين يدي الله عز وجل وإلحاحه على الله عز وجل، هذه كلها خيرات، بخلاف الذي يذهب إلى الساحر فإنها شرور ومفاسد ومضرات متنوعات. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، قال: ذكر المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.